لعلهم يتذكرون

مصيركم إلى النار.

الله الذي خلق السماوات والأرض

بهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Well, ربنا اغفر لي ولوالدي عليك يا ابو محمود الله.